بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح أولياءك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن أذى تدمع ومن دعوة الله استجاب لها. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام العلامة بالإخلاص حسن بن عمار بن علي الشوربلالي الحنفي الوفائي رحمة الله تعالى عليه. طبعا إن شاء الله، يعني ما أعرف، أنا يمكن ما بلغتكم الكتاب نور الإيضاح، أريد تكتبه بخط إيدك كامل، يكتب كاملا، يعني تخلي لك سجل على صفحة، سجل صغير تنقل به نور الإيضاح كامل، تيد ويانا ويانا، يا درس اللي ناخذه ترجع تكتبه، تريد تكمله كامل، وإذا ويانا ويانا بعد أفضل، حتى شي يكون تكون تراجع المادة، أولا تراجع المادة مالك، وثانيا حتى يخلد بالذهن، وثالثا حتى يشهد لك أمام الله جل وعلا. فنور الإيضاح وكذلك متن البناء والأساس يكتب كلمة كلمة، ينقل كامل كلمة كلمة. إن شاء الله بنكمل الكتاب بالأخير، أجمع السجلات كلها اللي مكتوبة، ويا حبذا باقي العلوم أيضا، يعني تكتبون المنظومة البيقونية، تكتبون منظومة بدء الأمالي، حتى ذا بس المنظومة بدون الشرح، منظومة البيقونية، منظومة بدء الأمالي، متن الآجرومية، مثلا أحكام التجويد، هذا تمسوها كذا تكتب الكتاب اللي درس دائما المتون. يقول من حفظ المتون حاز الفنون. هالكتاب مهمة جدا، مهمة. يعني مرة سيدنا ذنون المصري قدس الله سره قال مرة برجل جالس تحت شجرة شاب، فسلم عليه قال السلام عليكم، هالرجل ما رد له ما جاوبه، سلم عليه ثاني نوبة ما جاوبه، فانتبه عليه اللي قاعد يصلي، قال هي خلنا ننتظر يكمل صلاته، وقف انتظره كمل الصلاة، سلم عليه النوب السلام عليكم ورا ما كمل الصلاة. هذا الشاب سوى رفع ايده، بس رفع ايده رد السلام وكتب له بالقع بصبعه، كتب له بالتراب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا ذنون تعجب، قال له يعني ليش ما تجاوبني، شنو اخرس او كذا، ليش عجب، ليش ما جاوبتني بلسانك؟ فكتب له بالتراب قال مذ علمت ان الله تعالى يحاسب على اللسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اكثر ما او ما يكب الناس على وجوههم او مناخرهم. سيدنا ابو ذر معاذ ساله قال يا رسول الله وهل نؤاخذ بما نتحدث به او بما نلفظ به؟ قال ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم في نار جهنم الا حصاد السنتهم؟ فهذا الشاب يقول مذ علمت ان الله تعالى يؤاخذ على اللسان لم اتكلم به. قمت كلم نريد احكي شو اسوي، اكتب بخط ايدي بصبعي على التراب، اجا اللي يريد احكي، فهاي حكي شنو بدي اكتب له كتابه بخط. فسيدنا ذنون المصري سوى اجا هم انا صاور تراب وكتب له سيدنا ذنون بصبعه، كتب له وما من كاتب الا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك بالقيامة أن تراه. قل فهذا الشاب سبحان الله من قرأ هذه الأبيات أخذ يبكي يبكي إلى أن أغشي عليه، قال فحركه فوجده قد مات، لا إله إلا الله. فهذا تكتب شيء حتى يفرحك يوم القيامة من تشوفه، ولا تكتب بكفك غير شيء يسرك بالقيامة أن تراه. فإن شاء الله هذا يعني بالنسبة لكتابة المتن. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح. وصلنا في درسنا الماضي أخذنا نواقض الوضوء، وبقي عندنا موضوع واحد فقط من مواضيع الوضوء، ونختم الوضوء كاملا وهو ما لا ينقض الوضوء، الأمور التي لا تنقض الوضوء يعني لا يضر وجودها. قال 10 أشياء لا تنقض الوضوء، أشياء طبعا تصرف وتمنع من الصرف. أولا ظهور دم لم يسل عن محله، كما قلنا الدم عندنا القليل والكثير، القليل لا ينقض، الكثير ينقض. فهنا يقول خروج دم لم يسل عن محله، ظرف صغير وطلع النقطة ولكن ما سيل لا بالحقيقة ولا بالقوة، فهذا الدم ايش به؟ قليل. نعم، مثلا الشرداح، مثلا جرح صغير، هذا ما يضر. نعم، يعني دائما قاعدة القليل بالدم، القليل أو بالقيء، القليل طاهر، نعم، والكثير نجس، هكذا تحفظ. نعم. قال ثانيا وسقوط لحم من غير سيلان دم، إذا وقع لحم من الجسد من غير سيلان دم، ها شلون؟ هو بينها، قال كالعرق المدني، هذا يكثر عند أهل المدينة صلى الله على ساكنها، فنسب لها هذا المرض، ولكن هو يعني عام، ولكن نسب لأهل المدينة، هذا يكون على رؤوس الأصابع مثلا كذا، يعني شلون اللحماية زايدة. قال إذا سقط هذا من غير سيلان دم كالعرق المدني الذي يقال له رشته، رشتها كلمة فارسية، وهنا طبعا الإمام الشرواني أخذها، يعني العلماء الأحناف ينقلوها عن الفتاوى البزازية الإمام البزازي، فهنا هذه رشتة باللفظة الفارسية، يعني نعم، يعني هذا العرق المدني مثل إيش؟ ما يكون على رؤوس الأصابع. عندنا حاليا مثلا مرات بالأظفر يطلع هيك لحماية، تمام، وتوخرها وإذا تنسحب، تمام، تنشلع، زين هذه انشلعت، بطل وضوء وما بطل، هذا ما يضر، واضح إن شاء الله. كذلك مثلا الثالول، ثالول لو وقعت ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء، هذا حكمه كله حكم العرق المدني، افتهمناها إن شاء الله. هذا قال خروج دم، عفوا سقوط لحم من غير سيلان دم. قال ثالثا وخروج دودة من جرح وأذن وأنف، ليش حددهن؟ كان قال بس خروج دودة، مو احنا قلنا على السبيلين، كل ما خرج من السبيل، قال ما خرج من كل اللي يطلع من السبيلين هذا ينقض، إذا الدودة طلعت من السبيلين تنقض، أما بغير السبيلين يعني من أي جرح كان، طلع الدودة، طلع سلبوح، طلع الدودة كذا، هذه لا تضر، لا تنقض الوضوء، ليش؟ لأنها طاهرة. وعندنا قاعدة أخذناها البارحة واليوم أيضا كررها، خروج الطاهر لا يوجب التطهير، قاعدة اللي ما كتبها البارحة يكتبها اليوم، خروج الطاهر لا يوجب التطهير. نعم، فهنا هذه الدودة حتى إذا عليها دم، حتى إذا كان عليها دم، فهذا الدم إيش قد؟ قليل أو كثير؟ على الدودة إيش قد يكون دم؟ قليل، فهذا القليل لا. مثلا يا ساتر اللي خطية اللي بمثلا قدم سكري أو أمر معين، تمام، لولا هذا أيضا يعني خروج الدودة منه لا تضر، نعم، لا يبطل الوضوء. نعم. قال رابعا ومس ذكر، مس الذكر الباحث سألته عليه، مس الذكر عند الحنفية بأي صورة كان، بحائل ولا بدون حائل، يعني من وراء الملابس ولا مباشرة، بباطن الكف ولا بظاهر الكف، بأي صورة كان مس الذكر لا ينقض الوضوء، بأي صورة كان لا ينقض الوضوء. جاء رجل بدوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما تقول في مس الذكر، يعني ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء؟ فقال له صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضعة منك، أو في رواية وهل هو إلا مضغة منك، هو منك. لذلك سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه سئل عن مس الذكر قال ما أبالي أمسست أنفي أم مسست ذكري، نفس الحكم، واضح. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سأل واحد قال يا عم سيدنا عبد الله بن مسعود مس الذكر وكذا وأنه يعني الوضوء، قال إن لم تراه منك فاقطعه وإن كان نجسا فاقطعه. قال له النجاسة، قال إن كان نجسا أو لم تراه منك فاقطعه. سيدنا عبد الله بن مسعود كذلك أخذنا بالحديث وأخذنا بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة مس الذكر. زين حيجي واحد يقول لي أكو حديث يقول صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. زين هاي شلون؟ احنا الحديث ما اخذنا به هذا. علماء الاحناف لما يجون على النص ياخذوه اكو شروط، كما ذكر شيخ عادل قبل شوي بمصطلح الحديث انه للحديث الاخذ بالحديث اكو شروط. يعني تجي على الحديث الصحيح لا بد من اتصال السند، لا بد من عدالة الراوي، لا بد من قوة الضبط، لا بد من عدم الشذوذ، لا بد من عدم العلة. هذه شروط يعني لا بد توفرها. إذا قل واحد منهن كل واحد يقل حيطلع لنا نوع من أنواع الحديث، إذا قل الضبط حيطلع الحسن، إذا قل المدري تمام قل اتصال السند طلع، وهكذا. كذلك عندنا بالنسبة لأخذ الحديث يعني علماء الأحناف يتشددون بأخذ الحديث جدا. يعني مثلا عند الإمام البخاري مثلا يعني كمثال لما يأخذ الحديث يشترط في الراوي الذي يعني الراوي والذي يروي عنه يشترط المعاصرة ويشترط اللقاء، المعاصرة واللقاء. عند الحنفية يشترط السماع، ثبوت السماع، ويشترط الصحبة، يعني يثبت أنه أكو شيء صحبة تدل على السماع. إذن الشروط تكون أقوى حتى من صحيح البخاري. فإذا جاءنا حديث يعني هنا أكو قاعدة يقول العلماء ما تعم به البلوى ولا ينقله إلا واحد نبحث في هذا الحديث ربما فيه مشكلة. ما تعم به البلوى يعني مسألة مس الذكر هذه مسألة يعني أكو واحد من أدنى ما تخطر على باله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يفصل في المسائل هذه، كثيرا ما يسأل. زين يعني ما روى الحديث هذا إلا واحد، أكو شوية الشغلة تمام. هذا وحدة. اثنين نجي على راوي الحديث، من الذي رواه؟ سيدتنا بسرة بنت صفوان، بسرة صحابية، بسرة بنت صفوان رضي الله عنها. العلماء قالوا يعني الحديث هذا إما مقلوب، هذا السند مو مالها الحديث، إذا انتقل من مو صحيح ما يدخل بالصحة، وإما منسوخ، وإما كذا، وإما أكو مشكلة، أكو مشكلة بالأمر. الحديث وإن كان صحيحا ولكن أكو عندنا مشكلة. ليش مشكلة؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحياء عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، يعوف الرجال كلها والناس كلها ويجي على مرة لا هي قرائبة لا هي كذا يقولها من مس ذكره فليتوضأ. فوقفنا هنايا فلم نأخذ بهذا الحديث، فهمنا شلون؟ يعني هذا دائما يقول لك أنه شلون حديث هذا ثابت وانت تقول لي لا مو هذا، أكو شروط وأكو ضوابط وأكو أمور واضح. احنا ما نريد نتوسع كثيرا بالمادة، إن شاء الله بالكتب المتقدمة المطولات هذه كلها راح نقوم نفصل بهن على كيفنا، ولكن هذا كقاعدة أولية. كما قلنا قول المجتهد بالنسبة للعوام كالأدلة بالنسبة للمجتهد، واضح. فهنا الحكم عندنا شنو؟ مس الذكر لا ينقض الوضوء بأي صورة كان، واضح، بباطن الكف، بظاهر الكف، بحائل، بغير حائل. نعم. قال أيضا ومس امرأة مس المرأة كما فصلنا في الدرس الماضي ولا القبلة، قلنا مس المرأة عندنا لا ينقض الوضوء. ليش؟ لأن أولنا قوله سبحانه وتعالى فسرناه إيش؟ قال أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء. فسرنا المس هنا شنو؟ الجماع. تمام، فسرنا المس هنا أنه الجماع. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. يعني إذا واحد يعني قطع مهر وما ما ما تزوج قبل قبل قبل العرس وطلق، الله يقول اعطيها نص المهر. فإن طلقتموهن من قبل أن إيش تمسوهن، تمسوهن يعني تلزمون إيدهن لو قصد بها فهمناها. فإذا هنا أيضا جاءت المس، فهن يؤيد كلامنا. فمس المرأة عندنا لا يبطل الوضوء، واضح. فهنا من الأمور التي لا تنقض الوضوء، وإن كان يعني هذه الأمور حتى مس الذكر مس المرأة من باب الاحتياط، والاحتياط في العبادات لازم، لازم تحتاط في العبادات من باب أولى خروجا من الخلاف. شو تسوي؟ توضأ. ولكن إن ابتليت وماكو مي شو أسوي؟ يعني يجب لا ما واجب عليك، واضح إن شاء الله، بما أنه حنفي المذهب. نعم. والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يذهب للصلاة، مو بس يمسها لا يقبلها، يقبلها من قصتها، يقبلها كذا، يقبل يقبل يعني بعد أقوى من المس، ويذهب للصلاة. فهذا أيضا عندنا من الأدلة التي تدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. نعم. قال: وقيء لا يملأ الفم كما ذكرنا بالقيء، قليله لا ينقض الوضوء، كثيره ينقض الوضوء. نعم. والقيء القليل كما قلنا القليل حكمه حكم الطاهر، وخروج الطاهر لا يوجب التطهير. قال: وقيء، صلحوها هنا يمكن مكتوب وفيء، صلحوها. وقيء بلغم ولو كثيرا، البلغم حتى ذا هوايه قد ما تقيء بلغم ما يضر، خرج من الجوف نزل من الرأس ما يضر، واضح إن شاء الله، لأنه طاهر، البلغم طاهر، وخروج الطاهر لا يوجب التطهير. نعني وإن كان هذا البلغم وإن كان عليه نجاسة فهذه النجاسة قليلة، والقليل كالمعدوم، والمعدوم لا حكم له. نعم. قال: وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته. احتمل، شوف جرجوها خط، احتمل لم مو مو مو مو يقين، هذا شنو؟ احتمال شنو؟ شكله يقين شك. قال: تمايل نائم، واحد نايم، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون المغرب يرجعون من الشغل تعبانين طالعين من الفجر، قال يصلون المغرب ثم يجلسون في المسجد حتى تخفق رؤوسهم، يعني من النوم يوقع من كذا، ثم يؤذن العشاء فيقومون يصلون بدون وضوء، ما يجد وضوء. فتمايل النائم لا ينقض الوضوء، تمايل النائم لا ينقض الوضوء. هنا ماذا قال؟ قال: احتمل زوال مقعدته، لم يتيقن. لو تيقن بزوال المقعدة ذكرناه بالمبطلات، قال لو لو لو زالت مقعدته قبل أن ينتبه إيش أصبح عندنا؟ ناقض. أما هنا احتمل، فعندنا قاعدة تقول: اليقين لا يزول بالشك، هذا احتمال هذا شك، واليقين أنه إيش؟ اليقين متمكن، احتمال زوال المقعدة هذا شك، فهمناه إن شاء الله. نعم. قال: ونوم متمكن. هذه مهمة جدا، وذكرها وين؟ ذكرها في الأمور التي لا تبطل الوضوء. طبعا هذه عندنا اختلاف فيها بالمذهب، بالمذهب عندنا اختلاف، يعني روي عن الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه أنه هذه المسألة والتي قبلها تمايل النائم احتمل زوال مقعدته، وهذه نوم المتمكن، روي عنه أنها مبطلات الوضوء، وذكرها الإمام القدوري رحمة الله تعالى عليه في كتاب في متن القدوري في يسمى الكتاب، يعني بالمذهب الحنفي لما نقول الكتاب نقصد به متن القدوري، نقصد به متن القدوري. كذلك ذكرها الإمام الموصلي رحمة الله تعالى عليه بالاختيار أيضا ذكرها من المبطلات، ولكن المعتمد في المذهب ما ذكره الإمام الشرنبولالي، هذا معتمد المذهب، هذا احفظوا ليها. قال: ونوم متمكن ولو مستندا إلى شيء، حتى ذا مرتجي بشرط شنو؟ متمكن جل جواها، ثلاث خطوط خمس خطوط، متمكن أهم شيء متمكن، يعني شنو؟ يعني مسيطر على نفسه، أهم شيء متمكن، مو بس مستند، متمكن. العبرة بالتمكن مو العبرة بالاستناد. وياي احنا قلنا النوم ما وحده هو اللي ينقض، اللي ينقض شنو؟ تمام، عدم التمكن، هذا اللي ينقض الوضوء. العينان العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء، فهنايا إذا متمكن لا هذا ما يضر حتى ذا مستند. افتهمناها إن شاء الله؟ نعم. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا وضوء على من نام جالسا أو قاعدا أو ساجدا، إنما الوضوء على من اضطجع. ليش؟ لأنه يعني خالف الثواني، لأنه لم يتمكن فيه. قال: ونوم متمكن ولو مستندا إلى شيء لو أزيل سقط. قال: على الظاهر فيهما، في إيش؟ في هذه المسألة والمسألة قبلها، يعني بالمسألة التاسعة والمسألة الثامنة، لأن هذه عندنا اختلاف بها. قال: على الظاهر فيهما، هذا هو المفتى به، هاي احفظوا ليها، أشروا لي عليها. نعم. عاشرا وأخيرا، قال: ونوم مصل جل جواخط، ونوم مصل ولو راكعا أو ساجدا، ولكن الشرط شنو المهم جدا؟ قال: على وجه السنة. هذا مهم جدا، جل جواخط خطين ثلاثة، على وجه السنة. يعني شلون؟ يعني لما تركع على وجه السنة، لما تسجد مو تسجد مثلا وإيدك خالها بالقاع نايم اثنينها، لا، لازم تبدي ضبعيك، يعني بس تشفك، تجافي بطنك عن فخذك، وياي كما سيأتينا في الصلاة، تجافي البطن عن الفخذ، تبدي الضبعين، بس إيدك على القاع، هذا على وجه السنة. من نومتك إيجي أنت متمكن، حتى إذا غفيت، حتى إذا غفيت ما دامك على وجه السنة نومتك، هذا ما يبطل الوضوء، لأنت متمكن بعدك. لأن هذا النوم حصير مو نومة، حصير نومة هيك يعني سنة، نومة خفيفة. واضح؟ يعني لو راكعا أو قائما أو ساجدا، لو نام نوما عميقا لارتخت المفاصل، ولو ارتخت المفاصل لهوى لسقط. واضح إن شاء الله؟ فنوم متمكن الشرط شنو؟ على وجه السنة. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال: ونوم مصل ولو راكعا. ولو راكعا ها شنو؟ راكعا إعرابها، راكعا هذه يقول خبر كان المحذوف مع اسمها. قال: ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إذ ولو كثيرا ذا اشتهار. نعم، عفوا، وبعد إيه؟ نعم. ولو راكعا يعني ولو كان النائم راكعا، نعم، أو ساجدا، على جهة السنة، والله الموفق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء على من نام قائما أو جالسا أو ساجدا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا، أو ورد حتى يضطجع أو يضع جنبه. نعم. فهنا قال: نوم مصل دليل على إيش؟ اكتب جواها، نوم مصل دليل على أن النوم ليس هو الناقض، إنما الناقض الحدث. تمام. وورد أورد الإمام الديلمي رحمة الله تعالى عليه في مسند الفردوس حديثا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا نام العبد في صلاته، إذا نام العبد في صلاته يباهي الله به ملائكته فيقول لهم: انظروا إلى عبدي، روحه عندي وجسده في طاعتي. الله أكبر. يعني هو تعبان وراجع من الشغل وهلكان لو قايم الفجر والنوم وبالصلاة وغلبته النوم، يعني الله أكبر هو نعسان وتعبان وهم وده يطيع. قال يباهي الله به الملائكة، قال انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي. يقول الإمام شمس الدين السرخسي رحمة الله تعالى عليه في كتابه المبسوط من الكتب المعتمدة بالمذهب من أمهات الكتب، يقول قال تعالى هنا في الحديث هذا، قال جسده في طاعتي دليل على أنه لم يقض وضوءه، لأن الطاعة لا تكون إلا بالوضوء. نعم سبحان الله، الإمام السرخسي يذكرها. نعم بعد عنده شيء، قال والله الموفق. ليش يعني انتهى باب باب الوضوء كامل. هسه حد عنده سؤال عن الوضوء؟ نعم متمكن من المقعدة ما يضر، بس ينام هنا اذا ارتخت المفاصل ايش حيصير؟ حيهوي، واذا هوى انحل الوكاء. نعم هيئة المتمكن يعني قاعد وإليته كثيرين على الأرض وضابط المخرج ما يخرج شيء منك، هذا يسموه متمكن. يعني غير يعني نايم معجس وياي اي او مضطجع، هذا غير، ما متمكن تمام، او نايم اي شيء تمام متمكن. المتمكن يا هو اللي قاعد وضابط نفسه. كل واحد اعرف بحاله، واضح ان شاء الله. اي بعد احد عنده سؤال حتى ندخل الى موضوع اخر؟ عفوا، لا لا، ولكن انه من هو اذا طالت النومه بس تثقل نومته يهوي، يقع تثقل نومته يهوي. نعم الستر بالوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حيي ستير يحب الحيي والستير، فإذا اغتسلتم فاستتروا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحدث عن الستر والستر وكذا، فواحد سأل قال يا صلى الله أرأيت لو كنت منفردا أنا بالغرفة وحيدي ماك أحد وأخذ ملابسي كامل، قال إن الله حق أن تستحي منه. يعني حتى بالله حياء يعني بالرجل مع امرأته لا يجوز إلا تحت اللحاف، ما ستكشف العورة. سيدنا عائشة تقول لم أرى فرج رسول الله قط، حياء حياء. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان لم يغتسل طيلة حياته، لم يغتسل عاريا، وكثير من الصحابة كثير من الصالحين يقول لم ير عورته في حياته. هذا حياء، الحياء مطلوب، فالاستتار واجب، الاستتار واجب. نعم ما يضر الوضوء عندنا حتى ذا بس غسل هو أصبح متوضي، ما دام الأعضاء ما الوضوء غسلت خلص الغسل يجزى عن الوضوء وعن الغسل ما يضر. واحد يسأل كذلك مثلا أتوضى بالحمام يصير حمام غربي ولا حمام شرقي؟ جائز، أهم شيء ما صار عليك نجاسة خلص ماكو إشكال، ما يشترط الأمر. نعم بعد أحد عنده سؤال حول الوضوء حتى ننتقل إلى موضوع آخر؟ ماكو إن شاء الله. نعم المرة يعني شلون احنا واحد لما المرات نفسه تلعب تطلع مي مرارة مي مر، هذا المرة المقصود بها. نعم يعني الزواع ولكن مو نعم اي بالوضوء يعني إذا ما يشوفها أحد لا يشوفها أحد، إذا شافها أحد المرأة تتوضأ وهي مثلا ما لابسة حجاب، إذا أحد شافها أو إذا هي تتوضأ مثلا محضر رجال أجانب وأثناء الوضوء وطلعت شعرها ومسحته واجب عليها مسح الشعر، ولكن ما يصير، لازم تستتر عنهم، مو طلعت تقول والله دا أسوي عبادة، استنجاهم عبادة، يصير واحد يستنجي في الشارع، واضح؟ فستر العورة واجب. أما هي وحدها مثلا بالبيت أو هي ورجلها أو أولادها وهي مثلا كاشفة شعرها وجت توضت ومسحت على رأس ما يضر، ولكن الستر مطلوب متى؟ عند الصلاة مو عند الوضوء. واضح إن شاء الله؟ نعم، حسنا كما يأتينا إن شاء الله من شروط الصلاة. نعم، يمسح المقدمة، يمسح الناصية، ما يضر، ما يضر حتى إذا بدون شعر، يمسح الرأس، قال الله تعالى امسحوا شعركم لو رؤوسكم، رؤوسكم إذا مقدار الناصية، مقدار الناصية قد واحد أسب الحج ومزين صفر بالعمر ومزين صفر، هذا شي يمسح، صح لو لا؟ هاي أحد الأحباب وراح خطية إرشاد بالعمرة، فشارح لهم للمعتمرين يا بأنه احنا يعني بالمدينة، هم قال لهم حنروح المكة، فان شاء الله ما اريد منكم شكو شعار شكو كذا، كل تحلقوا لا تخلوا لي ولا شعراية، هذا يعني ما يقصد الابط والعانة والكذا. فخطيه واحد من المعتمرين اول نوبة يروح ما يعرف السالفة، طالع خطيه طاب للحمام كذا، طالع زوجته قالت له وكان شو مسوي نفسك، قال غير هذا الشيخ الكذا، ما خلنا طلع شو مسوي هذا محلق حواجبه ومحلق شوارب، قال الشيخ قال لا تخلي ولا شعراية ان شاء الله هاي تمام. ندخل بعونه تعالى الى موضوع جديد اللي هو الاغتسال. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه اللهم آمين. فصل ما يوجب الاغتسال، يعني هنا سبب الوجوب، سبب الوجوب يعني مثلا الاغتسال، أنت هسه أجنبت وجب عليك هسه تغتسل، أنت وجب عليك الاغتسال متى ما أردت، الصلاة أو مس المصحف أو الطواف، الواجبات الأركان اثنين واحد واجب، واضح؟ فهنا أقول سبب الوجوب يعني. نعم، قال يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء، يعني يفترض الغسل عند إرادة ما لا يحل إلا به، هذا هكذا التقدير. وهنا هذه يعني مو هي اللي توجب الاغتسال، بس انتبهوا يا ايه، مو هي اللي توجب الاغتسال، هذه نواقض الاغتسال، هذه نواقض الاغتسال، يعني إذا سوى شيء من ذني نقض اغتساله فاحتاج إلى اغتسال جديد. افتهمناها شلون؟ نعم، أولا قال خروج المني إلى ظاهر الجسد، ظاهر الجوا خط، خروج المني إلى ظاهر الجسد يعني شنو؟ يعني إذا خرج خارج الجسد، يعني هذا عندنا تفصيل به، عندنا به تفصيل، يعني خلينا نفصل شوي به لا ضير إذا طلعنا. الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه والإمام محمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنه يقولان بما أنه المني انفصل عن الصلب خرج لظاهر الجسد أو لم يخرج وجب الاغتسال، يعني واحد احتلم فاستيقظ من منامه وقد انفصل المني فأمسك ذكره، لم يخرج المني إلى ظاهر الجسد، ثم بعد أن هدأت شهوته وانتهى أموره ثم أطلقه فسال المني، وجب عليه الاغتسال أم لم يجب؟ عند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام محمد وجب الاغتسال وياي، لأن انفصل من، هو لم يخرج ظاهر الجسد ولكن انفصل عن مقره، عن مقره اللي وين هو؟ بالصلب بالظهر. عند الإمام أبي يوسف قال إذا انفصل عن الجسد بشهوة وجب الاغتسال، وإن انفصل عن الجسد بعد مرور الشهوة أو بغير شهوة لا يوجب الاغتسال. ففي هذه الحالة عند الإمام أبو يوسف، بهالحالة اللي ذكرناها، الصورة اللي ذكرناها عند الإمام أبو يوسف، ما عليه اغتسال. عند الإمام محمد بن أبي حنيفة عليه اغتسال. شنو الفائدة؟ حتقول لي هاي الكلام. أقول لك هذه الفائدة هنا، قال صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة. هذه العلماء يقولون يفتى بقول أبي يوسف فقط فقط، وش وقت طبعا عندنا المعتمد شنو؟ وجب الاغتسال على قول ما أبو حنيفة وما محمد، ولكن قول أبو يوسف نأخذ في باب واحد شو وقت؟ قالوا مثلا ضيف، أنت رايح ضيف يم ناس، أم ضيف يم هم، هم عندهم بس غريفة مثلا أو غريفتين غرفتين، وأنت نعم مثلا بالصالة هم نعمين بالجو بالبيت والليل طويل، قعدت الفجر لقيت نفسك يعني سبقك الاحتلام ثم أمسكت نفسك ولم يخرج منك، انتظرت راحت الشهوة ثم خرج المني. إذا قمت تطلب الاغتسال ربما يكون ريب بالمسألة، ربما توقع بمشكلة وياي. فقالوا يفتى بقول أبي يوسف لضيف خشي عليه من الفتنة. شوف فائدة الاختلاف وين، بس بهالحالة يلا افتي بقول لي ما أبو يوسف، أما بغيرهن لا. واضح إن شاء الله؟ نعم. فهنا حيفصل يعني، شوف عبارات العلماء، ليش أنا أذكر لك هالمسائل؟ لأن عبارات العلماء كل حرف مني خليه لابد له معنى، كل حرف كل حرف مو كل كلمة، كل حرف إلى معنى. فشوف شو يقول، يقول خروج المني، حدده المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره، مقره اللي وين؟ الصلب أو الترائب بالنسبة للنساء، انفصل عن مقره بشهوة، حدده بشهوة من غير جماع. الجماع من ثيم، من الجماع مبطل، ولكن هنا نتكلم عن خروج المني فقط. هذا من غير شهوة يعني شلون؟ يعني مثلا أكو مني يخرج من غير شهوة؟ اي نعم. واحد أخذه مثلا سجنه، يا ساتر، وبالتعذيب وجو ضربه تلثية على ظهره، بهالضربة هاي خرج من عنده مني، هذا المني انفصل بشهوة ولا من غير شهوة؟ هذا ما يوجب الوضوء، ما يوجب الاغتسال، يوجب الوضوء فقط. افتهمناها؟ واحد مثلا يا ساتر يشتغل خطية على السكلة وكذا ووقع على ظهره، هو وقع خرج من عنده، ضرب على ظهره ضربة قوية وخرج من عنده المني، بشهوة ولا بغير شهوة؟ فخروجه بشهوة يوجب الاغتسال، خروجه من دون شهوة لا يوجب الاغتسال. افتهمناها هذه؟ نعم. قال إذا انفصل عن مقره، مقر وين؟ بالصلب بالنسبة للرجل والترائب بالنسبة للمرأة. لذلك يقول الله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج بدفق، طبعا بشهوة يعني خروجه عن مقره بشهوة يعني بدفق يدفق. قال يخرج، قال تعالى يخرج من ماء، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب بالنسبة للرجل الظهر، وللمرأة الترائب يعني الصدر. لذلك سبحان الله تلقى المرأة دائما حنيتها، والإنسان يحتاج أمه بشنو؟ بالحنان بالعطف، ويحتاج الرجل يشد ظهره به، يحتاج أبوه سناد. سبحان الله قادر ربي، يخرج من بين الصلب والترائب. نعم. ثانيا قال وتواري حشفة أو حشفة، الحشفة يعني رأس الذكر، رأس الذكر يسمى حشفة. تواري يعني غيبوبة، توارى على الأنظار شنو يعني؟ يعني غاب اختفى. فتواري حشفة أو حشفة بالتسكين أو بالفتح. قال وقدرها من مقطوعها، يعني واحد بالحرب وجاءته شظية ورايح الحشفة رايحة طائرة، ولكن باقي شيء من الذكر، بمقدار الحشفة إذا توارى في قبل أو دبر وجب الاغتسال. ماذا قال؟ قال في أحد سبيلي آدمي حي، سبيلي أحد سبيلي جرجة واخط، آدمي جرجة واخط، حي جرجة واخط، هذه الشروط مهمة. شوف هنا بس انتبهوا لي على مسألة. احنا بهل بهل هل علم هسه ده ندرس ده نتكلم عن الذي يوجب التطهير يوجب الاغتسال واللي ما يوجب الاغتسال، ماذا نتكلم عن الحل والحرمة؟ انتبهوا لي على هذه. ماذا نتكلم عن الحلال والحرام؟ هذا كان أخذه في غير باب، في باب الحظر والإباحة. هنا كلامنا عن الحل والحرمة. واحد وقع بهذا الأمر وهو حرام عليه، وجب اغتسال عليه أم لم يجب؟ احنا ماذا نتكلم بس انتبهوا على هاي مهمة جدا. يعني مثلا يقول صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته من دبرها ملعون ملعون ملعون، لعن لعن مو هينة شهرة ثخينة، ملعون من أتى امرأته من دبرها. يعني فإذا دبر منتهين منه أبدا. ولكن هنا ليش ذكر العد؟ قال في أحد سبيله يقول من لعن وجاء الأمر هذا وجب الاغتسال عليه لو لا؟ قل وجب الاغتسال عليه. احنا نتكلم عن وجوب الاغتسال مو عن الحلو والحرمة. فهمتوني هالمسألة ولا لا؟ نعم. قال في أحد سبيلي آدمي حي. نعم نعم. وإنزال المني بوطئ ميتة أو بهيمة، الأولى أن يقول ميتة مو ميتة، يعني الأولى بدون تجديد بالنسخة هذه ميتة مو بالتجديد، لا الأولى أن تكون من دون تجديد ميتة مو ميتة، لأن الميت الميت بالتجديد هو الذي سيموت، أما الميت من دون تجديد فهو الذي مات. قال تعالى فأحيينا به بلدة ميتة لو ميتة ميتة هي أصلا ميتة، أفمن كان ميتا فأحييناه، ميتا مو ميتا، ميتا يعني هو واقع عليه الموت، أما اللي حيموت وما ميت بس حيموت، قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ميتون لو ميتون بالتجديد. ليش بالتجديد؟ يعني راح تموتون مو هسه، هسه تبعتكم فهمنا. فالتجديد للي حيموت، يعني ما أحد بالمستشفى منتهي شو نقول؟ نقول هذا ميت حيموت، يعني ميت يعني حيموت، بس إذا مات نقول ميت بالتسكين مو بالتجديد. نعم. قال وإنزال المني بوطئ ميتة أو بهيمة، طبعا وطئ الميتة وطئ البهيمة هذا فعل شواذ، هذا فعل مال أفعال شواذ هذه. ولكن احنا مثل ما قلنا ده نتكلم عن الحلو والحرمة، لو ده نتكلم على وجوب الاغتسال وغيره فهمناها. هنا ليش قيد بإنزال المني؟ قال لأن وطئ البهيمة ووطئ الميتة هذا قصور الشهوة، يعني الشهوة ليست كاملة. بالشرط الأول قال لك توالي الحشفة في سبيلي آدمي حي، شفت الشرط الأول؟ الثاني ماذا قال؟ قال ووطئ ميتة أو بهيمة، وطئ له الإنزال قيده بالإنزال حتى تكون الشهوة كاملة، وإن كان هو ما شواذ هذه، ولكن احنا نذكرها هسه شنو؟ من باب ايش؟ ناخذها من باب الاغتسال فقط مو من باب الحل والحرمة، هذه لابد أن تنتبه لها. نعم. قال ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم، يعني واحد نايم قاعد من النوم لقى بملابسه ماء رقيق مو ثخين، إذا ثخين هذا مني منتهي منه، أما إذا وجد ماء رقيقا هذا خلي يتذكر قبل ما ينام، قبل ما ينام كان ذكر منتشر له لا يعني منتصب، إذا كان ذكره منتصبا نقول هذا مذي، مذي المذي اللي يطلع يعني من دون تحس به مع الشهوة يخرج، مو المني، المني ما يخرج بدفق حتى إن شاء الله نفهمهم. قال إذا كان منتشرا قبل النوم يقول أنه شنو هذا؟ هذا مذي. أما إذا لم يذكر أن ذكره كان منتشرا نقدره أنه مني قد رق، نقول هذا مني لعله مني رق. واضح؟ والاحتياط في العبادات واجب. فهمنا شلون؟ قال من ضمن الأمور قال شنو؟ ووجود ماء رقيق. شو جل وخط واكتب عليه لعله مني قد رق، لعله مني قد رق. بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم فالاحتياط لازم في العبادات. فهمناها إن شاء الله؟ هاي أكو إشكال حتى عند إشكال حتى نعبرهن. نعم. خامسا قال ووجود بلل، ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر أو إغماء. هذا من سكر أو من أغمي عليه، هو لا يذكر أنه منتشر ولا غير منتشر، هو سكر أو أغمي عليه. قلنا الإغماء والسكر شبيهن فيهن، فيهن ستر العقل، ما دام ستر العقل هو ما يدري صار وياه. فبما أنه وجد ماء لا، هذا الحالة افتهمناها شلون؟ نعم. قال وبحيض، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن الحيض؟ قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. ورا ما تخلص العادة مع المرأة قال ما يجوز الجماع إلا شنو؟ إلا تغتسل. فالاغتسال هاش بيه واجب، ما يوجب الاغتسال. ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من أين؟ من حيث أمركم الله. مو فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني شنو حرثكم؟ يعني المكان اللي ينبت، المكان اللي يطلع منه الولد اللي ينبت. أتوا حرثكم يعني مكان اللي، شوف شوف تعابير القرآن الكريم قد طيفة. قال ونفاس، يعني بعد انقطاع النفاس، هذا بعد انقطاع النفاس إجماعا أيضا إذا انتهى النفاس وجب الاغتسال. هنا طبعا يكون مسألة جدا مهمة. يقول ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح، يعني واحد مجنب وجاء أسلم، مجنب وجاء أسلم دخل الإسلام نطق الشهادتين وكذا وصار مسلم، أقول له الإسلام يجب ما قبله من الأعمال؟ إيه، بس من النجاسات هاي الأمور بما أنه مجنب أقول له وجب عليك الاغتسال. زين يا أبو مو أنا جنبت قبل ما أسلم، ما يخالف، وجب الاغتسال. شو وقت؟ إذا كان مجنبا أو كانت حائضا يعني طهرت أو نفساء طهرت، وجب الاغتسال إذا دخل الإسلام. زين إذا دخل الإسلام وهو طاهر، واحد غاسل استوى غاسل وكذا وجاء دخل الإسلام، هذا شنو؟ يندب له الاغتسال، يندب. فإذا شو وقت يندب؟ إذا كان طاهرا. شو وقت وجب الاغتسال؟ إذا لم يكن طاهرا. فهمناها، هذه مهمة جدا. المسألة الأخيرة قال ويفترض تغسيل الميت. فرض إيش؟ فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الباقين. طبعا تغسيل الميت العلماء يفصلون به، يقول يا كل ميت أغسله، يقول إلا اثنين، البغي القتل بحد، وكذلك الشهيد، الشهيد لا يغسل. أما غيرهم يغسل، الواحد أكثر، لأن هسه إحنا ياهل يموت عندنا غسله، بس وين نوقع؟ وين مرات هاي الناس ما يعرفوها؟ من يموت لطفل، دائما الناس من يموت لطفل، كثير من الناس قبل أخذ من المستشفى وقبل جاء ذبب القبر. تمام؟ هذه واحد ينتبه لها. الطفل إذا ولد بكى عاط حرك عيونه، يعني تستهل، إذا أي شيء يدل على حياته الولد وبحياته مات، بما أنه من الولد ظهرت عليه آثار الحياة، آثار أنه عايش بعد كان وبعدين مات، يعني مو بطن ما مات، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويحفر له لحد ويدفن ويلقن ويرث ويورث. احفظوها، مهمة جدا. يعني مو أنه خلص ها هي حالة حال السقط، لا، السقط مجرد أنه مات ببطن أمه، طلع من بطن أمه ميت، هذا ألفه بخرقة، ألفه بوصلة وأحفله وأدفنه فقط، من دون صلاة، من دون تغسيل، من دون تلقين، وهكذا. هذا السقط. أما المولود اللي استهل، لا، هذا له أحكام الكبير. عباك واحد عمره 90 سنة، واضح إن شاء الله؟ نعم. إيش السقط؟ إذن اللحد ما يضر، ولكن هو ما يشترط فيه اللحد، بس شيخ يعني حفرت بلقى حفرة ودفنتها ماكو إشكال وياي، ولكن إذا لحد بعد ما بقوله بعد أحسن، ولكن يشترط ما يشترط، واضح إن شاء الله؟ نعم. هذا بالنسبة لها الأحكام اللي ذكرناها. نعم. أي ماكو إشكال، ماكو ضير، ماكو ضير، تغسل ماكو ضير، ما تغسل ماكو ضير. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل الشهداء، قال ادخلوهم يعني بملابسهم وبدمائهم، قال يأتون يوم القيامة الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم. نعم. أحد عنده سؤال؟ نعم، احنا عندنا 10 دقائق إن شاء الله نأخذ أسئلة. نعم. منو؟ نعم، هذا يعني البغاء، البغاء اللي ذول قتلوا بحد، احنا قلنا ما نريد نفصل بالمسألة، هذا به تفصيلات كثيرة إن شاء الله بالمطولات نجعل عليهم بعونه تعالى. أي، ولكن أكو يعني تفصيل بالأمر، بالأخص البغاء اللي هم قطاع الطريق، هذول عندنا بهم أحكام خاصة، يعني قطاع الطريق إنما جعلوا اشتراجب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يعني هذا الأحكام يعني عدة تفاصيل إن شاء الله أنت نجيه في وقته دعونه تعالى. نعم. يرث ويورث، يعني مثلا واحد مات أبوه هو بطن أمه، مات أبوه هو بطن أمه، حسنا نجي إن شاء الله إذا أخذنا المواريث فصل في وقتها، بعد ما يدرون أن هذا البطن أمه ذكر ولا أنثى ما يدري، تمام، الميراث ما يقسموه، أو يقسموه ويخلوا له حصة أكبر شيء، شوف حصة الذكر أكبر يخلوا حصة الذكر وهكذا. فانولد هذا الذكر مثلا، ولد ذكر هذا، يعني احنا موارد كيف ما اخذيها ما اريد افصل بها كامل، انولد الذكر مثلا، مثلا نضرب مثال مسألة، مثلا ام يعني زوجة، مات رجل وترك زوجة، زوجة وبنت، تمام، وابن، بس هذا الابن شنو؟ مو ابن، قول حمل، ما ندري به ذكر ولا أنثى، ما ندري به ذكر ولا أنثى. شو أنا أقسم المسألة؟ إذا قضيت أنه هذه بنت، إيش أسوي؟ أنطل الزوجة ثمن، وأنطل البنتين ثلثين، ثنين على ثلاثة، والباقي يروح لعمامها اللي هم أخوان الزوج، أخ الزوج، الباقي روح لهم. افتهمناها؟ إذا قضيت أنه هذه بنية، زين هاي ما جت بنية، جاني ولد، مسألة هيك إذا بنية، زين جاء ولد، من جاء ولد الأم تأخذ الثمن نفسه، والمال كل الإخوان ما الزوج انحجبوا وطاروا ما حيحصلون كل شيء، أثر بالميراث لو ما أثر، المال كله حيصير بين البنت وبين الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. وبعدين هذا ايش قد هسه مثلا المال 8، هنا اصل المسألة 8، هذه اخذت 1 وهذا هنا اخذوا 7، هذا حصل بالناس ما اريد ادوخك. المهم وهذا حصل حصته كامل ومات، من مات حسوي له مسألة جديدة، أقول هذا عنده أخت شقيقة، أخت شقيقة وعنده أم، حتتقسم الفلوس بين الأخت الشقيقة وبين الأم، أثر بالميراث لو لا؟ أثر. إذن ورث وورث وإن كان مجرد صرخ. افتهمناها إن شاء الله؟ نعم. بعد احد عنده سؤال؟ نعم. احنا حتى شنو المادة الفقه يعني؟ بس الفقه متجدد ولازم واحد يفهم هالمسائل حتى من نعبرها جزء بعد ما نرجع لها، جزء بعد ما الله يقدر نقعد هالجلسة هاي. نعم، اخر شيء ان شاء الله ونختم. يعني فرض كفاية، ان قام به البعض سقط على الباقين، مات ميت وجيت استاذ فراس غسلت لنا اياه، خلاص احنا كليتنا سقط عنا الفرض، بس اذا ما غسلنا كنا نشيل اثم. فرض، نعم التغسيل فرض، ولكن كفاية لو عين. احسنت، من غسل واحد جزاه الله خير، هو اللي يعني سبحان الله شفت رؤية قبل سنوات كثيرة، شفت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يعني كلام الرجل من الأحبار سبحان الله، قال بلغ فلان مغسل الأموات كيت وكيت وكيت. فسبحان الله يعني ظلت في بالي هذه، يعني سبحان، شوف إذا المغسل الأموات النبي عليه الصلاة والسلام جعلها، يعني أنا لا شفته صلى الله عليه وسلم جعلها كأنه رتبة منزلة، يعني هذا ده هذا جقد جقد لعد إلى أجر. بلغ فلان نصا مغسل الأموات، نصا نصا، سبحان الله. إيه سبحان الله، إيه اللي فلان سيسامي يعني سيسامينا، قال بلغ سامي مغسل الأموات كذا وكذا. فهاي شوف تغسيل أموات، فأنا سمعتها من فم النبي صلى الله عليه وسلم بالمنام، يعني قد بيها منزلة هذه مغسل الأموات سبحان الله. هذا يعني إذا يؤدي فرض، يعني إذا مات هسه واحد ببهرز وغسل واحد، جاء أستاذ نهاد غسله، جاء أبو عبد الله غسله، هذا أدى الفرض عنا كليتنا كنا، بس إذا ما حد غسله كنا نشيل إثم سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. الله يسر هذا الدين، الله يسر للرجال تمام، لا اي حاشا الله يضيعنا، احنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا الله فضلنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيجون يجون هسه حاليا يقول لك ماكو راحة وطلاب العلم والناس ياخذوا العلم على الركب وما ادري شنو، هم احنا قاعدين تمام، هموها قاعدين تمام لولا، وصابرين ومتحملين وعايفين نومتنا وعايفين تمام لولا، اذا يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. الله الله يسر، الله يسر. فلذلك يقول الإمام ابن عطاء الله السكندي رحمة الله عليه قدس الله سره، يقول إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر في مقامك ويخلاك سبحان الله. اللهم يا رب استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم يا ربنا آمين. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا واعف عنا، بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف، والفاتحة مع الصلوات. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.